الرحمن الرحيم. يا رب يا رب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الله أكبر. وَإِنَّ جَاءَكُمْ فَرَجَلَهُ Oh, علي نعمة الله لا مش عارف اللهم صل على النبي اللهم ارض عليك Yeah. مر على النور وقول لك النبي. اللهم صل على حضرة حبيب النبي. وقل الشيء انت فالله تبصيلا. وما كنا معاك صل على حضرة حبيب النبي اللهم جل الطرف يا رب Thank you. صل على عاصم وهنا عليك بخير يا رب. انت من اهل الباب الله يكرمك. Oh, my God. انا لم يوت الله يوت كريمة طائرة سيدة زينة Thank you. زادة وَلَا تَخُفُّ مِنَّا وَلَّا فِي Thank you.